الكبير والحسنة سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية واطمأن فقد أدرك الجمعة. أراد رحمه الله أن يبين ما يحصل به إدراك الجمعة، ما يحصل به إدراك الجمعة، يحصل إدراك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. قال: ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية واطمأن، واطمأن معه ركعة، أي واستمر مع الإمام إلى أن فرغ من السجدة الثانية بأن رفع رأسه منها. هذا على ما اختاره أكثر العلماء. وذهب الشيخ ابن حجر في التحفة إلى اشتراط سلامه مع الإمام. اشتراط سلامه مع الإمام، واضح؟ قال: ومن أدرك مع الإمام ركوع الثانية، أي ركوع الركعة الثانية، فقد أدرك الجمعة، فيأتي بعد سلام الإمام بركعتين ويسلم. طبعا إن كان الوقت إيه؟ إن كان الوقت الظهر باقيا، كان خرج الوقت وأتمها ظهرا بناء، تمام؟ طيب. قال: وإن أدركه يعني وإن أدرك المأموم الإمامة بعده، يعني بعد الركوع الثانية، فاتته الجمعة، فيتم بعد سلام الإمام ظهرا أربعا. قال: فينوي الجمعة قلبه، يعني لا بد إذا علم أنه لا يدرك الجمعة مع الإمام يجب عليه مع ذلك أن ينوي الجمعة. لماذا؟ لاحتمال أن الإمام قد نسى ركن من الركعة الأولى فيأتي بركعة أخرى فيدرك الجمعة مع الإمام، تمام؟ طيب، إن سلم الإمام، قال: فإذا سلم أتم ظهرا، يعني يتم ظهرا أربعا من غير استئناف نية، من غير استئناف نية، واضح؟ هذه تعرف مسألة ما يحصل به إدراك الجمعة. مسألة ذكرناها سابقا في باب الجماعة، إذا خرج الإمام من صلاته، خرج الإمام من صلاته بجمعة أو غير جمعة، حدث أو بغير حدث، يجوز له أن يستخلف، تمام؟ يجوز له أن يستخلف، لكن لا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه. ما يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى، تمام؟ لكن الشرط أن يكون قد اتم به كبر قبل أن يحدث هذا الإمام. ثم إن كان هذا المأموم أدرك الركعة الأولى مع الإمام تمت جمعتهم جميعا، واضح؟ طيب، إن لم يدرك الركعة الأولى مع الإمام تمت جمعتهم وبطلت جمعته هو. تمت جمعته، يعني هو نقول إذا أحدث الإمام أو خرج من صلاته وهو في الجمعة يجوز له أن يستخلف، وبعض الصور يجب عليه أن يستخلف أو أن يستخلف المأمومون إماما له، إن توقف تمام الجمعة على الإيه؟ على الإمام، لأن خرج الإمام في الركعة الأولى منها للجماعة، تمام؟ طيب، إن استخلف، إن أراد أن يستخلف، لا يستخلف للجمعة إلا مأموما إلا رجلا قد ائتم به قبل أن يحدث، كده واضح؟ فإن جاء رجل أجنبي عن الصلاة ودخل ووجد الإمام قد أحدث، هل يجوز أن يستخلف هذا؟ لا يجوز، تمام؟ يبقى يستخلف من ائتم به ولو كبر تكبيرة الإحرام فأحدث الإمام، يجوز أن يستخلف هذا الرجل. هل يشترط أن يكون قد حضر الخطبة الركعة الأولى؟ لكن إن حضر الركعة الأولى تمت جمعتهم جميعا، واضح؟ طيب، إن لم يحضر الركعة الأولى مع الإمام تمت جمعتهم وفاتت جمعته هو. لماذا؟ لسبق جمعة قبل جمعته، مش احنا شرط ألا يسبقها جمعة؟ هنا قد سبقه جمعة أو لا؟ سبقه جمعة، وهو يستخلف وهو يبني جمعة جديدة، تمام؟ هو لا يبني على جمعة الإمام كما لو كان مسبوقا ويبني على جمعة الإمام، لا، هو يستخلف جمعة إيه؟ جديدة، واضح؟ طب لو بطلت صلاة الإمام ما صلاة المصلين؟ لا، يعني هو يصلي ركعتين برضه؟ نعم نعم سيصلي ركعتين. طيب اصبر عليه. نقول هو ايه؟ نقول هذا استخلف المسبوق. استخلف الايه؟ المسبوق. ولم يكن ادرك الركعه الاولى مع الامام. يصح او لا يصح؟ يصح. تتم لهم الجمعه دونه هو. لكن يجب عليه ما دام قد قبل الاستخلاف ان يرعى نظم المستخلف، ان يرعى نظم صلاه المامومين. يجب عليه ذلك. فاذا صلى بهم ركعه جلس للتشهد، صلى ركعه واحده من صلاه نفسه، لكن هي ركعتان لمن خلفه، يجلس بهم للتشهد ثم يشير اليهم ليفارقوه او ينتظروه، ويقوم وياتي بركعته ويسلم بهم ان ينتظروه. كده واضح؟ هل يلزمهم استئناف نية القدوة؟ لا يلزمهم استئناف نية القدوة، تمام؟ ويشترط لجواز الاستخلاف ألا يفعل المأمومون ركنا قبل الاستخلاف. هذا في الجمعة، كل هذا في الجمعة، أما في الجماعة فقلنا فيها تفصيل آخر، فاكرينه؟ أنت مش فاكر يا شيخ صلاح. فاكر بس أذكر بعض الأشياء يعني كان صعب شوي. نعم الحمد لله سهلت الآن. سهل. طيب هذا مسألة الاستخلاف. عندنا مسألة أخرى، مسألة الزحام. بعض المساجد يكثر فيها عدد المصلين، فمن زحم عن السجود يعني منع عن السجود لم يستطع أن يسجد سجودا عاديا، إن أمكنه أن يسجد على إنسان أو نحو إنسان لكن مع حصول شرط السجود بأن يتنكس. قلنا شرط السجود إيه؟ التنكيس. التنكيس يعني ايه؟ يعني ان ترتفع اسافله على اعاليه، ان ترتفع عجيزته على ايش؟ على منكبيه وراسه، تمام؟ ان امكنه ان يسجد على انسان ونحوه لزمه ان يفعل ذلك. طب لم يمكنه، هل يومئ بالسجود؟ لا، ينتظر. ينتظر. طيب ان قام الامام وسجد، ان تمكن المأموم من السجود حينئذ بعد ذلك ايه؟ سجد. طب ان رفع المأموم رأسه والإمام قائم يقرأ مع الإمام، تمام؟ وهو كمسبوق، يعني ان لم يتأتى له إتمام الفاتحة سقط عنه الباب. طب رفع رأسه والإمام راكع، وجب عليه ان يركع معه وهو كمسبوق، تسقط عنه الفاتحة. طيب رفع رأسه ووجد الإمام قد فرغ من الركوع، رفع رأسه من الركوع ولم يسلم بعد، تمام؟ نقول فاتته الركعة. فاتته ايه؟ هذه الركعة. طيب سلم الإمام، فاتته الجمعة. واضح هذا؟ يبقى من زحم عن السجود فأمكنه على إنسان ونحوه فعل. طب لم يمكنه، ينتظر ولا يومئ بالسجود. ثم إن تمكن قبل ركوع الإمام الركعة الثانية سجد، فإن رفع رأسه والإمام قائم قرح، والإمام راكع ركع معه. رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يسلم، وافقه فيما هو فيه ويصلي بعد سلامه ركعة، وجد الإمام قد سلم، فاتته الجمعة، وجب عليه أن يتم الظهر بناء. واضح؟ طيب لم يمكنه السجود إلا وقد ركع الإمام الركوع الثاني. هو كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام وركع مع الإمام الركوع الأول، فلما ورفع رأسه مع الإمام، فلما أراد أن يسجد زحم عن السجود، زحمة لا يستطيع أن يسجد، ولم يتمكن من السجود حتى قام سجد الإمام سجدتيه وقام وقرأ وركع، حينئذ نقول يركع يسجد ولا لا يسجد؟ لا يسجد، يحرم عليه أن يسجد، بل يجب عليه أن يتابع الإمام في ركوعه الثاني. طبعا له ركعة من هنا. اصبر عليه. كان نقول يا دلوقتي من عجز عن السجود لزحام ونحو ذلك، إما أن يمكنه السجود قبل ركوع الإمام الركوع الثاني أو لا. إن أمكنه أن يسجد قبل الركوع الثاني سجد. طيب بعدما سجد، إن رفع رأسه من السجود وجد الإمام قائم قرأ، راكع ركع، رفع رأسه من الركوع تابعه فيما هو فيه وفاتت هذه الركعة، فيصلي بعد سلم ركعته. طيب وجد الإمام قد سلم بطل صلاته بطل جمعته يعني فيتم ظهرا أربعة واضح؟ طيب لم يتمكن من السجود إلا وقد ركع الإمام الركوع الثاني هل يجري على ترتيب نظم صلاة نفسه؟ يحرم عليه السجود يركع مع الإمام. طب أيهما يحسب الركوع الأول ولا الثاني؟ الأول لأنه وقع في محله والثاني أتى به لمحض المتابعة واضح؟ طيب إن سجد عالما بأن واجبه المتابعة بطل صلاته. طيب سجد جاهلا ترك ركوع الإمام وسجد لكن جاهل لا يعلم أن واجبه المتابعة أو نسي لا يحسب هذا السجود. فإن استمر نسيانه حتى سجد ثانيا يعني سجد ساهيا السجود سجدة أولى سجدة ثانية وقام ناسيا وركع ناسيا ورفع ناسيا ثم سجد وتذكر أو حتى ساجد أو حتى ساهيا هذا الركوع هذا السجود الثاني وقع في محل صحيح أو لا يحسب هذا السجود. يبقى إن سجد على ترتيب نفسه إما أن يكون عالما عامدا أو لا إن كان عالما عامدا بطلت جاهلا أو ساهيا لم يحسب السجود الأول. فإن سجد ثانيا مع سهبه حسب هذا السجود فتكون ركعته ملفقة من ركوع الركعة الأولى والسجدتين السجدة الثانية الركعة الثانية ويدرك الجمعة بهذه الركعة بشرط أن تكمل له سجدتان قبل سلام الإمام يعني إذا رفع رأسه للسجود قبل أن يسلم الإمام تمت جمعة ويصلي بعد سلام الركعة ويصلي بعد سلام الإمام إيه؟ ركعة. واضح كده يا شيخ؟ هذه تسمى مسألة الزحمة عند الإمام وضحت؟ ها؟ الزحام يعني وهذه زحمة على العقل زي ما انت بتقول. طيب ثم شرع رحمه الله في الكلام على ما يسن فعله للجمعة قال وسن لمريدها يعني لمن يريد أن يحضرها لمن يريد أن إيه؟ ولو حرم عليه حضورها ولو حرم عليه كامرأة لم يأذن لها زوجها بالحضور تمام؟ قال وسن لمريدها أن يغتسل عند الذهاب يعني الأفضل أن يقرب غسله من ذهابه أن يقرب غسله من إيه؟ من ذهابه. قال ويجوز من الفجر يعني يدخل وقت غسل الجمعة من إيه؟ من فجر يوم الجمعة وتقريبه من ذهابه أفضل. قال فإن عجز يعني فإن عجز عن الغسل حتى أو شرعا حتى أن لا ماء للغسل لا ماء يكفي للغسل لا ماء يكفي للوضوء أو لا ماء لا للوضوء ولا للغسل أو شرعا بأن كان على بدنه علة تمنعه من الاغتسال قال تيمم لأن هذا الغسل غسل الجمعة للعبادة والنظافة فإذا فات ماء للنظافة بقي ماء للإيه؟ للعبادة فيأتي بالغسل بدلا عنه. طيب إن عجز عن الماء بالكلية لا ماء أصلا تيمم مرة عن الحدث عن الوضوء للوضوء ومرة عن الإيه؟ عن الغسل واضح؟ قال وأن يتنظف يعني وسن له أن يتنظف كيف؟ قال بسواك وأخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه وأفضله البيض يعني يلبس الثياب الإيه؟ البيضاء. قال والإمام يزيد عليهم في الزينة لأنه موضع نظرهم يتزين أكثر من الإيه؟ من المأمومين ويكره للمرأة إذا حضر الطيب يكره الطيب للمرأة إذا حضر في الجمعة ومحل الكراهة إن لم تخش الفتنة ولم يجد ريحها أجنبيا وإلا يحرم عليها التطيب. قال وفي آخر الثياب يعني يكره المرأة في آخر الإيه؟ في آخر الثياب لكن يسن لها ما يقطع الرائحة أن تضع ما يقطع الإيه؟ الرائحة الكريهة. قال ويبكر يعني ويسن للمأموم الذي يريد الجمعة أن يبكر أما الإمام يسن له أن يؤخر الحضور. يقرأ ماء الطيب تحريما ولا تنزيها؟ تنزيها على تفصيل الذي ذكرناه. الرجال أو الغربية؟ نعم. ده مش معانا صح؟ لا معايا. قال ويبكر وأفضله من الفجر يعني وأفضل الرواحل للمسجد للجمعة من الإيه؟ من الفجر. للحديث المعروف تمام؟ لو أن الواحد الجمعة في الساعات الأولى فكانما قرر بدنا ساعة ثانية بقرة ساعة ثالثة كبشاً ساعة رابعة دجاجة ساعة خامسة بيضة. إذا فالساعات من طلوع الفجر إلى أذان الجمعة ست ساعات تقسمها يتبين لك الايه يعني ست اوقات تجمع هذه عدد الساعات وتقسمها على ستة. يعني ان كان الوقت من طلوع الفجر الى دخول وقت الجمعه 10 ساعات تقسم العشر على ستة ايه اجزاء حينئذ ايه تحصل لك الساعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. واضح اهلا يا مولانا يا ساعات الجمعة تحسب من طلوع الفجر الجمعة يحسب الوقت من طلوع الفجر إلى زوال الشمس يعني إلى دخول وقت الجمعة أو إلى صعود المأمون إلى المنبر ويتقسم هذه الساعات على ستة. تمام؟ فلو مثلا كان الحاصل أن كل جزء ساعة ونصف تكون الساعة الأولى قدر ساعة ونصف والساعة الثانية قدر ساعة ونصف وهكذا. واضح؟ قال ويمشي بسكينة ووقار. طبعا محل سنية مشي إلى الجمعة بسكينة ووقار لا لم يخشى فوات الجمعة وإلا فيجب عليه أن يعدو إن أدركها بالعدو. قال ولا يركب إلا العذر يعني لا يركب في الذهاب إليها لكن إذا رجع منها جاز له الركوب. واضح؟ ويدنو من الإمام طعم غير مزاحمة بحيث يتأذى غيره. قال ويدنو من الإمام ويشتغل بالذكر والتلاوة والصلاة يعني ويشتغل في طريقه وحضوره قبل الصلاة بالذكر والإيه؟ والتلاوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صعد الإمام المنبر سن له الإنصات. قال ولا يتخطى رقاب الناس. طبعا هذا في الإمام في المأموم عفوا، أما الإمام فيجوز له أن يتخطى لبلوغ المنبر. يجوز له أن يتخطى لبلوغ الإيه؟ أما غيره فلا. قال فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم يكره يعني لم يكره التخطي ومحل ذلك ما لم يجد تخطيه على صفين يعني يتخطى رجلين رجل ورجل في صف وصف. تمام؟ لكن إن زاد على ذلك ولم تقم الصلاة ولم يرجى ورجى سدها كره له ذلك. طيب إن لم يرجى سدها وقد أقيمت الصلاة وقصر المصلون في سد هذه الفرجة لم يكره له أن يتخطى ولو أكثر من صفين. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويحرم أن يقيم رجلا أن يقيم رجلا يعني أن يقيمه من مكانه ويجلس مكانه بل يقول له أفسح لكن لا يقيمه إيه؟ من مكانه. قال فإن قام باختياره جاز يعني جاز له أن يجلس مكانه ولا يكره له ذلك لا يكره للجالس لكن يكره للقائم لأنه اعترف بالعبادة. قال ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأول أو بالقرب من الإمام وبكل قربة ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضعا يبسط شيئا فيه. يجوز له أن يبعث من يجلس من يبعث شيئا يوضع له في مكان قريب من الإمام كسواك وعمامة ونحو ذلك. لكن قال لكن لغيره إزالته والجلوس مكانه. طبعا إن لم يخش فتنة لكن لو كان في شوكة ولو فعل ذلك لحصلت فتنة حينئذ نقول لا يفعل ذلك. ومحل بعث الناس ليأخذوا له موضع من المسجد ما لم يترتب على ذلك تحجير للمسجد وتأخير للمصلين يعني هو يتأخر في بيته إلى قبل طلوع الإمام المنبر وهو حاجز للمكان حينئذ نقول هذا لا حينئذ هذا لا يسن له ذلك بل لا يبعد حرمته وإن أدى ذلك إلى تحجير الأماكن. تنظر للصف الأول تجده فارغ وفيه أمتعة تحت الناس. تمام؟ هذا يضيق المسجد على المصلين. واضح؟ قال ويكره الكلام لكن يجوز له أو يسن له أن يبعث رجلا يجلس مكانه يبعث ابنه الصغير مثلا يجلس له في المكان هذا لا إشكال فيه. قال ويكره الكلام يكره الكلام أثناء أثناء الخطبة ولا يحضر. تمام؟ قال ويكره الكلام يعني ويسن الإنصات ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة. قوله ويكره الكلام والصلاة عطف الصلاة على ترك الكلام الضعيف. الكلام مكروه أثناء الصلاة أثناء الخطبة ولا إشكال، لكن الصلاة يحرم ابتداؤها أثناء الخطبة لغير داخل المسجد. يعني من حضر قبل خطبة الإمام يحرم على الحاضر أن يبتدئ صلاة والإمام يخطب، لكن من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين وجوبا، يعني لو يجب عليه أن يخففهما، بل قال البعض بأقل المجزئ بأن يقتصر على الواجب يقرأ الفاتحة، وإذا ركع لا يسبح، وإذا سجد لا يسبح، وإذا جلس للتشهد قرأ أكمله ويسلم تسليمة واحدة انتقاء وجهه. تمام، بأخف المجزئ وجوبا، واضح كده؟ يبقى قوله ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة ولا يحرمان، هذا ضعيف بالنسبة للإيه؟ للصلاة، بل تحرم الصلاة للحاضر. تمام؟ قال لكن للداخل، قال فإذا دخل، هذا تعبيره بالدخول يخرج الحاضر، فإذا دخل صلى التحية فقط، يعني جاز له أن يصلي التحية فقط، قال ويخففها يعني وجوبا، يعني وجوبا. قال ويندم الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، يعني يندم له أن يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكذلك أن يكثر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل الإكثار أن يصلي عليه 300 مرة. تمام؟ قال ويكثر في يومها الدعاء رجاء ساعة الإجابة، وهي يعني ساعة الإجابة ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة، يعني من أول ما يطلع الإمام من المنبر إلى أن ينتهي من الصلاة، هذه يرجى فيها الإيه؟ وتختلف باختلاف المساجد. لا الكلام أثناء الخطبة في الدعاء كل ده مكروه. تمام؟ نقول اختلاف ساعات الإجابة تختلف باختلاف الإيه؟ فهذا المسجد ابتدأ متأخرا، تبتدئ ساعته للإجابة متأخرة، وهكذا. هذا ولا مبكرة فتبتدئ ساعته مبكرة، فهمتم؟ نعم. ثم فرغ المصنف رضي الله عنه من باب الجمعة، وقد فرغنا منه وفرغ طاقتنا، ونقف على هذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رفع اليدين في أثناء خطبة الدعاء مسنون في الجمعة، مسنون للمأموم، لكن الإمام يشير بأصبعه فقط، لكن المأموم يسن. نعم يسن. طب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة يعني لو الخطيب مسنون. مسألة التخفيف في الصلاة يعني إذا أطلق يعني ننصرف إلى أقل من جزء يعني الواجبات فقط. نعم الواجبات فقط. ما فيش ما فيش قول ثاني ولا؟ لا ما فيش قول ثاني. أقل من جزء بس. لو واحد سجد لمكان وقته. لكن أنا يعني شيوخي من سمعتهم يقولون ذلك ويقولون يجب عليه أن يقتصر على أخف من جزء. يعني رأيته يعني إيه يسير في صلاته على معتاده. يسلم تسليمتين وإذا ركع سبح وإذا سجد سبح. فالله أعلم لعله في وجه آخر، لكن أنا أرى وجه آخر. الاستشارة في الخطبة. ها؟ واحد سألني عن مكان معين أو الحمامات أو كذا، أرد عليه ولا ما؟ جائز. لكن ما أكره. النهاردة كان دور خطبة. أنا سوري شخص إذا كانت بسيطة 4 ساعات. لا ده مو مصطفى. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل